الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. آمنت بالله، اعتصمت بالله، استعنت بالله، توكلت على الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير، ونفعنا الله بعلومه وبكم، وفهمنا أجمعين، وجعلنا مقبولين معه في تفسيره الجامع لأحكام القرآن عند سورة آل عمران، في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. وصلنا إلى قوله رحمه الله: وقال علماؤنا حديث الخثعمية، يعني بالنسبة للحج عن المعضوب، يعني المعضوب هل يجب عليه الحج ويعد مستطيعا استطاعة ما إذا كان لديه مال، أم لا يجب من الأصل طالما هو معضوب؟ معضوب يعني مريض مرض مزمن، نسأل الله العافية. فهذا هل يخاطب بالوجوب أم ليس عليه حج؟ أم هناك تفصيل إن كان لديه ما يكون مستطيعا استطاعة ما، يعني بعض الاستطاعة، أنت ما بتقدر بعت واحد من يحج عنك. بين العلماء خلاف، عند السادة الشافعي يجب عليه أن يبعث من يحج عنه طالما عندك مال لا تستطيع، لكن ابعث من يحج عنك. عند السادة المالكية قال لا حج عليه، غير هذا مخاطب بالحج. ليش؟ غير مستطيع. والحج يعني مثل قال مثل الصلاة، إذا الإنسان لا يستطيع الصلاة فلا يكلف ولا يعني ينوب عنه أحد في ذلك. فعم يتكلم بهذا، ودليل هذا الكلام حديث الخثعمية التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقولها: إن فريضة الله على عباده في الحج. قالت: أدركت أبي شيخا كبيرا، أدركت أبي حالة كونه يعني شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، يعني مثل ما بيقولوا كبير هم، أفأحج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. وذلك يعني كان هالسؤال وهذا الحديث في حجة الوداع، كمان في رواية: لا يستطيع، بدال أدركت أبي شيخا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، في رواية ثانية: لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، يعني ما يستطيع يعني يقع، إيه معناته إنسان هذا مقعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه. أرأيت، يعني مثل عليه الصلاة والسلام بجوابه: أرأيت يعني أرأيت، شو معنى باللغة؟ يعني أخبريني. أرأيت يعني أخبرني. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته تقضي أم لا؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. والعلماء استنبطوا من هذا الحديث إلى أن قال، وقال علماؤنا نعم، حديث الخاتمية ليس مقصودا بالإيجاب، ليس مقصوده الإيجاب، ليس مقصوده بصير كمان ما شاء الله، ولا يعني تصرفت بالصحيح يعني ما ضعت عن الطريق. نعم، ليس مقصوده الإيجاب عليها يعني أو مقصود الإيجاب على أبيها، ليس كونه معضوبة، ليس المقصود فيه أن الحج لزم ووجب على أبيها. قال ليس مقصوده الإيجاب، وإنما مقصوده نعم الحث على بر الوالدين، يعني من وجد منها هذه العاطفة وهذا الإقبال وهذا الانفعال في محبة أبيها وبر أبيها، اللهم صل عليه، دفعها لذلك. أما كونه واجب على أبيها لا، لكن عندما تفعل يكون لأبيها منه، يعني هذا خير يصل إلى الميت، ليش ما يوصل؟ أما ما نأخذ منه أنه يجب. أستاذ الشافعي قالوا لا يجب، طالما قالوا شبهها بالدين، إذا في دين معناته يجب عليه. نعم، مقصوده الحث على بر الوالدين، أي مقصوده الحث على النظر كمان في مصالحهما دنيا ودينا للوالدين. ربي قال عن سيدنا عيسى وبرا بوالدتي، لأنه ما له أب، لكن لو له أب قال وبرا بوالدي، فالله يجعلنا برا. والنظر في مصالحهما دنيا ودينا. نعم، وجلب المنفعة إليهما جبلة وشرعا، يعني الإنسان إذا ما بيميل للخير والنفع لوالده هذا فطرته، نسأل الله العافية، فاسدة، هذا إنسان غير سوي، هذا إنسان في عنده لوثة لعقله. مثل إذا إنسان يترك الخبز ويأكل التراب، بميل بيقول لك بحب هيك يعني بيلتز فيه، طيب كل خبز بكشير، هذا أكيد في شيء، هذا مريض. وكذلك الولد إذا لم يكن برا بأبيه معناته في شيء، هذا نسأل الله العفو والعافية. شو ليش منين جبت هالحكي؟ قولوا جبلة، يعني لو ما الله وصاك بتميل أنت للإحسان لأبوي، فكيف إذا أنت تميل والله أوصاك؟ هذا يعني اهتمام بحق الوالدين من الشرع. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقرن إحسان الوالدين بتوحيده بعبادته، يعني هذا واجب، وعدم عبادة الله فيها جهنم، معناته عدم بر الوالدين فيه جهنم، نسأل الله العفو والعافية. يعني ثلاثة أشياء لا تقبل واحدة دون الأخرى، وأن يشكر لي ولوالديك، أقيم الصلاة، آت الزكاة. ثالثة فجبلة وشرعة، لذلك عليه الصلاة والسلام دفعها إلى هذا الخير. نعم سيدي. فلما رأى من المرأة انفعالا وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة في برها بأبيها وحرصا على إيصال الخير والثواب إليه وتأسفت أن تفوته بركة الحج أجابها إلى ذلك، يعني أجابها إلى أن تحج عنه، ولكن ليس معناه النجوب، هيك بده يعني الشيخ. نعم، كما قال الأخرى التي قالت، معناتها هناك امرأة أخرى قالت، سألت سؤال آخر. نعم، التي قالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. كما قال للأخرى التي قالت إن أمي انتبهوا يعني للواقعتين. واقعة قالت أنه إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. الثانية قالت إن أمي نذرت أن تحج. يعني الأولانية فيها مكان مجال أن نقول وجبت أو وجب الحج أم لا. أما الثانية الحال واقعة الثانية قولا واحدا وجبات. يعني صار في خلاف بين الدليلين. إن أمي يعني هذا يعد يسموه فقه مقارن. يعني هذا يعني الله يجزيه خير القرطبي ده يكون إنسان ملم بال يعني بالمذاهب وعنده يعني الله يفتح لنا ويكرمنا. إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. هون أمها نذرت وتعلق الوجوب فيها. والواجب قسمين، واجب بالأصل وواجب بالعرض. الواجب بالأصل يلي الله فرضه، وبالعرض يلي أنت بتفرضه على نفسك. الله أوجب عليك 5 صلوات فرض بالأصالة. جيت قلت أنت لله علي مثلا أن أصلي كل يوم ركعتين غير 5 صلوات، صار عليك فرض 6. أنت ده أنت علقت حالك. هذا اسمه نذر بالعرض. فأمة نذرت أن تحج. يا رب جتها نعمة كبيرة أهل الله علي، إذا صارت هالنعمة بدي حج لله. معناتها الحج تعلق في عنقها وذمتها، يجب عليها أن تحج كما أوجب الله الحج. ففي فرق بين الدليلين. إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ أفأحج عنها؟ لكن هو شيء يعني عم يجيب من وجه الشبه أنها تريد البر بأمها، والوجه الثاني تريد البر بأبيها لهذا. أما من حيث كون الحج واجب على أمها أو على أبيها هذا في فرق، وهذا يعني في فرق بين الدليلين حتى نقول واجب عليه أو لا. طيب يعني معنى ذلك أنه يصل هذا ويستفيد منه الميت. أما كون الحج لم يجب أو يجب هذا في الخلاف. نعم. قال حجي عنها. نعم. قضية مثل نفس الجواب. يعني في ماذا؟ في البر وفي وصول الخير للميت. هذا كلاهما يعني يصل فيه، لكن الدليل على أن الحج وجب على أبيها أو الثاني وجب على أمها هذا في خلاف. نعم. نعم. قالت نعم. ففي هذا ما يدل على أنه من باب التطوعات وإيصال البر والخيرات بالأموال. إيه هذا من باب التطوعات. أي تطوعات؟ التطوعات يعني من المرأة من البنت التي سألت عن أبيها والثانية التي سألت عن الخير لأمها. إيه هذا منيح وشيء جيد، لذلك اللهم صل عليه ترك وألا حجي وافعلي ذلك، يعني يصل الخير لأبيك. لكن بمعنى أنه وجبت على أمك ووجبت على أبيك هل ما تكلم. أما هذا بدل أنه معنى ذلك أنه لا كانت واجبة، لكن إذا الإنسان أراد أن يفعل سواء كان واجبة أو غير واجبة مو واجبة عليه الإنسان. يعني إذا كان على مورثه على أبيه دين أو حج يجب عليه أن يحج عنه، لا مو شرط. إذا على أبوه دين لازم أنا أروح أشتغل وأعطيه، لا، لكن من البر لا لازم يعني بره. لكن إذا كان فما فعل ليس آثما. ليش؟ لأنه أبوه هو يعني عليه، يعني ما خلفت لي شيء، خلفت لي دين يعني. نعم. طيب، ألا ترى أنه قد شبه فعل الحد بالزين ومن إجماع لو مات ميت؟ يعني شبه الحج بالدين. شبه الحج بالدين، التشبيه يعني الله يعفو عني، بحب أن لو كان حدا كمان يعني يناقشني بهذا الكلام، أنه شبه فعل الحج بالدين بكلا الحالتين والواقعتين. واقعة شبهه بالدين بالوجوب، معنى ذلك بالدين، الدين واجب على من؟ على الميت. إذن الحج واجب بالدين، يعني إذا مثل الدين على الميت، لكن على الوارث هل يجب عليه أن يفي الدين؟ هون الخلاف. المذهب أنه لا يجب عليه، لكن على أبيه واجب. اختلفوا بقى، يعني على أبيها يجب، كان واجب. فمن هون طلع الشيخ، يعني الشيخ القرطبي قال لا يجب، وهيك مذهب السادة المالكية. أما السادة الشافعي قالوا واجب، طالما شبهوا بالدين معناته كان واجب عليه، ومثل النذر بالحادث الثاني معناته واجب. نعم نعم. ومن إجماع لو مات ميت وعليه دين لم يجب على وليه قضاء. وبالإجماع قال، يعني كل العلماء قالوا لو مات ميت وعليه دين لم يجب على وليه قضاؤه من ماله. طيب، فإن تطوع بذلك بماذا؟ بالوفاء. يعني أبوه خلف له دين مثل ما حكينا امبارح، قصيت الله يوفقهم يعني جماعة، يعني ذكر بس ما بحب يعني اذكر اسماء، لكن نذكرها حتى الناس يقتلوا، يعني هذول يعني بيت الدعمول، هذول اصحابين المعامل التنظيفات، والله فتح عليهم، معلش بحكيها والله للاعتبار، فتح عليهم فتح سبق وكل اقرانهم، مع انه بدأوا بشيء بسيط، كل اقرانهم تبعات الصابون كلهم سبقوه بالشام، بس بتركيا يظهر في أضخام. المهم سيدي قال لي سيدي أبي خلف لنا دين، ما خلف لنا ثروة، خلف لنا دين، والحمد لله وفينا الدين كلياته، والله فتح لنا فتح فعلا، يعني ما شاء الله عندهم معامل يعني كثرة يعني بالدول العالم تقريبا، يعني وحب أحكي هذا مثل ما قلنا أنه البر شيء عظيم، بر الوالدين بصراحة، يعني بالميدان في خصلة إيجابية جدا، يعني إنسان يعني المرضي يشار إليه بالبناء، وإذا مو مرضي كمان يشار إليه بالبناء بالميدان خاصة، أنه أنا مرضي. وبعضهم يعني ما يستقي مع، يعني ما يعطي الشرع حقه في هذا، يعني يجحف من جهة زوجته في إجحاف ما بيعطيها، لأنه أمك يعني قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا، النساء بيدخل فيها أمك وزوجتك، مو واحدة على حساب واحدة، كل واحدة والفهيم كل واحدة بيعطيها حقها، كان الأم مقدم، أما هذيك ادعسها مشان أمي، يعني على عيني مو مشان أمي بس، ما بيجوز إدعاسها كمان، هي إذا يعني إذا شعور، وهي إذا ذوق، وهي إذا يعني إلى كرامة وإلها، فأعطي هي حقها وهي حقها، هيك الأصل. فباسم البر بيدعسها دعاسة، يعني ربما يضربها وربما هذا ما بيجوز، هذا هي حماقة، هي مو هيك البر، مو هيك البر أبدا. البر أن تعطي كل ذي حق حقه، يعني ربي قال ولهن مثل الذي عليهن، يعني المرأة إلى حق كمان، بس طبعا الأم مقدمة، أما مو معناتها يعني أسيء لإنسان من أجل أن أحسن إلى إنسان، لا ما بيصير هذا أبدا. أحسن لكل منهما. لو كان الولد ما عنده ما يقضي عن أبيه وقال له الغرماء المحق عندي ما عليه شيء، ما عليه شيء خلص قال له عليه والله حتى يفي، لأنه اللهم صل وسلم وبارك عليه عندما وفى سيدنا أبو قتادة قال الآن بردت جلدته. نعم. طيب، فإن تطوع بذلك تأدى الدين عنه، يعني يصل للميت هذا الخير. نعم. وارتفع عليه الصلاة والسلام، هذا نص، قال اللهم صل عليه، قال الآن برد جلدته لهذا الإنسان. وقام عليه الصلاة والسلام عندما تطوع من الصحابة بوفاء الدين عن هذا الإنسان غريب مو أبو، قال يا رسول الله شوف هيك الأصل، يعني إن ربي قال إنما المؤمنون إخوة، هيك جعل المسلمين المؤمنين إخوة. فلما دخلت الجنازة اللهم صل وسلم وبارك عليه طلبوا منه أن يصلي، قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم، يعني أديش رحيم اللهم صل عليه بذلك، يعني خذ يعني ما شاء الله صدى ومدى هالكلام اللهم صل عليه. حسب الضال بيقولوا طيب شلون هيك سيدنا يهمه رسول الرحمة، صلي عليه يا سيدي وكذا، يعني دعاء ومقول اللهم صل، لا اللهم صل عليه، يعني جعل ذلك لكل الأمة أنك لا تترك دين، وجعل ذلك كمان لكل الأمة أنه إنسان يقوم بحق أخيه. فقال له فقام صحابي اسمه أبو قتادة، كنت أبو قتادة، قال يا رسول الله علي دينه، قال له اللهم صل عليه بالوفاء، مو هيك مثل ما بيعملوا بعض الناس، علي علي علي الحكي بس وقت الوفاء الزام ثاردوا نسأل الله العافية، وبال يعني وبالرقم بحكي لك يعني بس ما حكى، يقول علي 100,000 الثاني 200,000 الثالث، يعني ثاني يوم قال لي شكرين الله يوفقه، قال لي شفت هدول اللي حيكون بعدين، قلت له ايه، قال لي ولا واحد دفع شيء، بس قاعدين حفلة كبيرة كل واحد علي يعني بس الله العفو والعافية. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله، والمقت أشد الغضب، أن تقولوا ما لا تفعلون. فسيدنا أبو قتادة قال له بالوفاء، فقام عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. شوف قديش يعني انبنى على كلامه عليه الصلاة والسلام، يعني بدفع عنه الوفاء أو قضاء، يعني قضى الدين أداه، وفى الدين أداه. نعم نعم، يعني عليك بس بتعطيه، يعني تأكيد من سيدنا النبي عليه أنه بتدفع. سبحان الذي أرسل إنسان يدفع عن واحد غريب حتى يبدأ دينته، هنا برضو القضية الثانية عند الله عز وجل أنه هذا رجل الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن أرسل واحد غريب يدفع عنه. نعم، فهذه بحد ذاتها قضية مدفع مع الله عز وجل. نعم، حتى يعني المدين الله بس الواحد يدفع عنه إذا أراد. إيه المدين، مدين معناته بحق، والله سبحانه وتعالى نعم، اي هذا الله بيهيئ ويسخر. نعم نعم. ومن الدليل، نعم سيدي، من الدليل على ان الحج في هذا الحديث ليس بفرض على أحد. شوف بده هو يصل لهال، يعني هالمعلومه انه ليس عليه وجوب، ليس عليه وجوب على مين؟ على ابيها. ايه لكن يعني أتى بحديثين، حديث يبين أنه لا على أبيها دين، على أبيها فرض، وهو حديث المرأة الثانية التي قالت إن أمي نذرت والنذر واجب ولا لا؟ واجب. هنيك أبي فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، هون ما بين عليه الصلاة والسلام، لكن طالما الحديثين وقال أرأيت إن كان على أبيك دين أم على أمك دين، تنتين قال عليه الصلاة والسلام هل أنت قاضيته، تنتين بدل يعني الظاهر يعني الله يعفونا. طيب ومن الدليل هل بده يبرهن أنه على أبيها، يعني يؤكد صحة مذهب الإمام مالك الله يرضى عنه أنه ليس على المقعد حج. نعم. ومن الدليل على أن الحج في هذا الحديث ليس بفرض على أبيها ما صرحت به هذه المرأة بقولها لا يستطيع، قالت لا يستطيع. إيه هل هو أخذ باللازم يسموه، قولها لا يستطيع يعني لا يستطيع يعني معناته لا يجب عليه، يعني هيك عم يقول، يعني قالت لا يستطيع يعني إذا لا يستطيع لا يجب عليه، يعني هيك عم يقول. نعم. أستاذ الشافعي قالوا لا يستطيع بجسمه لكن يستطيع بماله، إن لم تغزو فبعث من يغزو. نعم. وهذا تصريح بنفس الوجوب وما يفعله، تصريح لا يستطيع يعني ممكن بقى، لأنه لو ما قال ومن لا يستطيع لا يجب عليه، كنت بقول يعني قالت لا يستطيع يعني عندها علم أنه إذا لا يستطيع لا يجب عليه، لكن هذا مو صريح، هذا ومن لا يستطيع لا يجب عليه. طيب لا لا ما قال، اي ما في الحديث ما ذكر لا قدرة مالية ولا غيره، بس إيه نعم نعم انه لكن شبهوا بالدين، شبهوا بالدين، لكن لما شبهوا بالدين الدين مو واجب، بس على الاصل واجب ولا لا؟ ما هو المقصد؟ إذا ما في قدرة مالية ما في من واجب الأصل على لا، إذا ما في قدرة مالية لا يجب عليه. ما هو والحديث ما ذكر هذا الشيء. إيه وما ذكر؟ يعني حتى شر مبلغ حتى. إيه نعم. السادة الشافعي ما قالوا، لكن قالوا إذا عنده مال يجب. نعم. نعم. يعني معنى ذلك إنه إذا ما عنده شيء طبعا لا يجب عليه هذا. نعم. وهذا تصريح بنفي الوجوب ومنع الفريضة، فلا يجوز من كفى في أول الحديث قطعا أن يثبت في آخره ظنا، يعني نقول يجب عليه. نعم. يحققه قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، يعني بحقق ذلك أنه يعني لا يجب، فلا يجوز من تفى، شو من تفى؟ أنه لا يستطيع في أول الحديث أن يثبت في آخره ظنا، أن نقول يعني فدين الله، أنه نأخذ نستنبط أنه دين الله حق بالقضاء معناته يجب عليه. نعم. فإنه ليس على ظاهره إجماعا، يعني دين الله حق أن يقضى مو على ظاهره، قال هيك بده أن لا الشيخ. نعم. فإن دين العبد أولى بالقضاء، هيك بده إذا أستاذ الشافعي يأخذونه على ظاهره، إذا الإنسان عليه زكاة وعليه حق للآدمي، عليه حج وجب عليه الحج وعليه حق لآدمي عليه دين، عند أستاذ الشافعي الحج والزكاة مقدمة على حق الآدمي، هيك عنده وعلى ظاهر الحديث دين الله أحق بالقضاء، لكن بقى يعني لازم نعرف هذا الحكم أنه وجبات أول شيء الحق، وجب الحق أم لم يجب، يعني هلا بهالأيام ما وجب، وحكينا موانع الحج والأشياء التي تسقط الوجوب، يعني مثل ما قال الإمام الشافعي يقول لا ندفع لهذا الذي يأخذ الزيادة فلسا لا ندفع له، فالوجوب بهالأيام لا ما في وجوب، يعني ذلك وعطي الناس حقه يعني عطي الدين. نعم. طيب. وبه يبدأ الإجماع. ومع ذلك من الإنسان يعمل شيء لازم ينظر بالحكم في عليه تفصيل الحكم هذا. نعم. فإن دين الله عبدي أولى بالقضاء. وبه يبدأ إجماعا. بس عم يقول إجماعا يعني هاي مشكلة كلمة إجماعا. لا عند الأستاذ الشافعي هيك. ممكن شايف قول تاني عند الأستاذ الشافعي يبدأ بدين الآدمي فقال إجماعا. أما الحكم هيك يعني. نعم. لفقر الآدمي. ليس لفقر الآدمي. الآدمي بحاجة واستغناء الله تعالى. نعم. قال ابن العربي. طيب. وذكر أبو عمر بن عبد البر أن حديث الخثعمية عند مالك وأصحابه. هذا بده يتكلم يعني لما عم نستنبط يعني الأحكام من هذا الحديث. هل لنا أن نستنبط من هذا الحديث أحكاما؟ والأصل من استنباط الحديث الحكم من الحديث أن يكون الحديث صحيحا. بيقول الإمام أحمد رحمه الله كنا إذا تكلمنا في الأحكام تشددنا وإذا تكلمنا بالفضائل تسمحنا. لذلك بتشوف بالأذكار بعض أحاديث ضعيفة. اللي يعرف الإمام النووي إنه هي ضعيفة لكن هي يأخذها عموم قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا وهذا بكتابه بكتاب الله. أما كحكم بدك تستنبطه تأخذه من الحديث الصحيح. نعم. طيب فيذكر الآن هي تالي الشيخ الله يرحمه. نعم. وذكر أبو عمر بن عبد البر أن حديث الخثعمية عند مالك وأصحابه مخصوص بها. مخصوص بهذه المرأة. نعم. يعني إذا قلت يجب علي هذا مخصوص بها. يعني إذا فهمنا منه أنه يجب عليه المخصوص بها يعني حادثة حال بيسموها هي صار حادثة حال. هيك عم يقول لا أكيد لأنه الخصوصية لما نقول هاي خصوصية تحتاج إلى دليل. هيك قال. نعم. وقال آخرون فيه اضطراب. نعم. وقال ابن وهب وأبو مصعب هو في حق الولد خاصة. شو بقى على الحالة يعني خلينا نرجع للآية. هيك عم يقول يعني ولله على الناس حج البيت من استطاع يعني المستطيع. وهذا مو مستطيع إذا خلاص انتهى. ما بيكون أخذ الحكم من الحديث أخذه من الآية. هذا غير مستطيع. وربي ما خاطبنا في أي عبادة لا نستطيعها حتى بالإيمان باللسان. إذا ما استطاع الإنسان له يعني أن يترك هذا يترك الإيمان باللسان ويعني يأتي بغيره يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن. يعني ديننا معنى ذلك يسر. لكن نسأل الله العافية لما رضي منك الخصم وهذا اللي خايف منه مرعوب منه تقول كلمة مو أمطار كلام. رضي منك تقول انه فلان اذكر لا هو هيك وعمل هيك وعمر كذا وكذا لك حاجة كذا لك حاجة لك رضي منك بس قول عمر هذا جامع بس جهاز وعمل وطعم الأيتام وطعم الأرامل وانت بتعرف أول الكذابين انت ليش يعني خلاص خليك على قده. يعني الشرع أباح أن الغيبة هاي الغيبة مثل الدواء تأخذها على مقدار. ما بتقول يا أخي إلا من ظلم الله قال أحكي ظلامته. أما تعري للرجل هذا حرام. يعني هذا مثل الدواء وهكذا. يعني أنه بعض الناس بيقول لك أخي بيجوز يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن من يا أخي أنا مكره. إيه مكره تحكي هالكذبات كلها أحكي خلاص أحكي كلمة رضي منك بس تحكي بس تذكره بكفي. أما تسرد وتفرض يعني نعم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وهذا المدح الحقيقة والله مو خير للممدوح. شو قال عليه الصلاة والسلام عندما سمع من يمدح آخر؟ قال ويحك ويحك قصمت ظهر صاحبه لو سمعك ما أفلح. سد حاله. نعم سيدي الله يرحمه السلطان عبد الحميد، إذا واحد مدحه يبعده يعني الله يرحمه ويرضى عنه الرجل. أحسوا في وجوه المداحين التراب، قال عليه الصلاة والسلام. مو مدحك يعني سلام، لا يعني الإنسان بده النصح مو بده مدح. نعم. قال ابن حبيب جاءت الرخصة في الحج عن الكبير الذي لا منهض له. لا منهض له ما بيقدر يعني. الصيد لا منهض له، ما في عزم يعني، أو ما يعني ما عنده قوة. نعم. الذي لا منهض له ولم يحج، وعمن مات ولم يحج أن يحج عنه ولده وإن لم يوص به فيجزيه إن شاء الله تعالى. نعم. فهذا الكلام على المعبود وشبهه وحديث الخثعمية أخرجه الأئمة، وهو يرد على رد قوام جهة مشان يأتي بحكم آخر. يرد على الحسن الله يرضى عنه البصري يقول قوله إنه يعني اللي بده يعطينا حكم تاني، إنه لا يجوز حج المرأة عن الرجل. نعم. نعم. الثامنة، وأجمع العلماء على أنه إذا لم يكن للمكلف قوت يتزوده في الطريق لم يلزمه الحج. نعم. وإن وهب له أجنبي يعني قوي بيستطيع بس ما عنده شيء يروح يشحد يعني، هذا لا يلزمه الحج. نعم. وإن وهب له أجنبي مالا يحج به. إذا وعد قال له أخي شوف قديش كلفك ألف، قديش ألف دولار هين قوله حج، قال لم يلزمه قبوله إجماع، قال له خلي ألفك بجيبتك والله ما كلفني. إذا كان موضوع لا يجوز أن المرأة حج عن الرجل، بالتعليق عن الحديث كاتب تحت أنه أخرجه أيضا النسائي النسائي، ولكن فيه أن النسائي رجل، فمشان هيك يجوز شافني أنه هو رجل نساء أصلا. عندها يكون في يعني في معه يعني في معه حق، بس مشهور يعني عم يقول أخرجه الأئمة برواية النسائي، عم يقول إنه السائل الرجل، لكن بالحديث الثاني ما في خلاف إنه حديثين. امرأة عن امرأة. الثاني امرأة عن امرأة، الثاني امرأة عن امرأة مو عن رجل، حمل خثعمية عن الرجل. ايه ممكن بأنسى. ومثل ما قلنا يعني من جهة انه قوي الحديث، من جهة ما غير قوي، اذا غير قوي ما يؤخذ منها. نعم. طبعا لو ما له يعني شبه الدليل ما بيتكلم الحسن يعني. الحسن البصري وما أدراك يعني. نعم. مما يحكم من المنة في ذلك. نعم. فلو كان رجل وهب لأبيه مالا فقد قال الشافعي لو إنسان يعني ورجل عطى أبوه قال له بابا خذ روحي مالا كمان بيقول له روح حطهم بجيبتك كلاتك يعني من عندي أنت يعني شيء مني انت يعني مثل ما بيقولوا العين ما بتعلى على الحاجب قد ما كان قد ما عملت هيك عم ارتفع الحاجب ما بتعلى العين ما بتعلى بيفهموا الإذن ما بيفهموا العين ما بتعلى على الحاجب والابن ما بيعلى على نعم يعني هو أصل وجوده يعني هو سبب وجوده. نعم. لأن ابن الرجل من كفره قال عليه الصلاة والسلام وولده من كسبه. نعم في حديثا. نعم ولا منة عليه في ذلك، يلزمه قبوله. لكن في ناس سبحان الله عنده أنفه، يعني يأخذ من ابنه إلا كلا ولو من ابنه فعلا، يعني لا ينسى. أنت نسأل الله أن يغنينا بفضله عن ما سواه، نسأل الله أن يغنينا بفضله عن ما سواه. الله لا يحزن، أنا بداية والله، يعني الله يرضى علينا أولادنا، يعني الحمد لله، لكن الله لا يحزن يا رب. شكرين الله وفعلني ولا على أنفسكم أن تأكدوا من بيوت آبائكم وأمهاتكم وإخوانكم مع أبنائكم. أجل شوف ما على أبنائكم. نعم وكل عبد يصير أب يعني. نعم بس الله لا هيك يغنينا بفضي عن من سيارة. شوف كان كلام اللهم صل عليه وسلم، يعني اليد العليا خير من اليد السفلى، وفي رواية العليا السفلى هي المنطاه، هيك لفظ الحديث المنطاه، والعليا المنطية. بس بيقولون يعني دولة يعني بيقولوا بالإخفاء هي المنطية، هي المنطية هيك والله يسامح كل المحدثين، هيك المنطية والمنطية حاجب هي على هي على حاجب يعني. نعم نعم نعم. سيدنا سمعنا عوان إذا واحد بيحج وعنده ولد في سن الزواج زوجه أحسن ما يستحق، والله ما أفتكر إذا وجب عليه الحج. لا الحج إذا وجب عليه الحج، أما بما أنه الحج يعني صار ما يجيب نقول له زوجه. لا هو معه بس ما معه. فهمت يعني عم أقول إذا وجب لا ما من أخر الحج. لا بنحج. نعم. قال مالك وأبو حنيفة لا، لكن كمان نشوف يعني إذا ولده خاش خاف عليه الزنا لا منه، لا لأنه الحج على التراخي. نعم إذا زماننا أصلا على الشباب إيه بزماننا ما يطلع على كل إنه مخص عليه الزنا، والله مو شباب، والله في شباب ما شاء الله يعني. أما الحرام فالممات دونه. نعم نعم نعم. وقال مالك وأبو حنيفة لا يلزمه قبوله، لا يلزمه قبوله لأن فيه سقوط حرمة الأبوة. إيه من أعطاه يعني كأنه قد جزاه وقد وفاه يعني أدرو بخلف قد الوالد، يعني إذا أخذ كأنه صار يعطيه يعني قد وفاه، لذلك ألزمه قبوله. طيب والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال التاسعة، والله كلاهما لا بأس يعني، أو تبين من نسبة للأولاد أو غيره، يعني الله يرحم أبي يعني كان مشهود له بالرضا، وجدي بيقول لي جدك كمان مرضي أكثر الله يرحمه، فجدي بيحكي لي والدي الله يرحمه أنه كان مقعد يعني بآخر حياته قد ما كان يعني شغيد ويتعب الله يرحمه، فأقعد يعني رحمه الله، فأبي يروح يشتغل ويجيب يعني الأجرة أو يعني هذي يجيبه يحط اللويات على المخدة، ويجي لعنده يقول له بدنا مثلا نشتري يعطيني، قال لي حتى يعطيني مو أنا أعطي، ما يعطي لأبوه، قال لي حط المصاري تحته فياخذ ويعطيني، وحتى وما في كلمة شكر وحتى كلمة لذع حتى في أكيد يعني كلمة لذع ما في شكر وهو يعني مقعد يعني بس أرضى علي يعني بس ما في شيء يعني وحتى كلمة أرضى علي ما في إطلاقا بس يعني فالحمد لله يعني الله يرحمه الرضا والبر يعني مطلوب الله يكرمنا الحمد لله والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك البر والتقوى اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى يا رب العالمين اللهم اجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه وانفحنا يا الله لهذا الشهر شهر النفحات والعطيات والبركات بنفحة خير نلحق بها الأقوام من سار قبلنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام واجعلنا من المتحابين فيك المتجالسين فيك المتزاورين فيك المتبادلين فيك واجعلنا بك في جميع أمورنا اللهم وحد كلمة المسلمين على ما يرضي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد.